أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أشرف أنبيائه وخير رسله آخرهم زمانا وأرجحهم عنده ميزانا وأوضحهم لديه حجة وبرهانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تأسى بهم وسار على أثرهم وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فهي أحسن لباس وخير زاد وأكرم شعار وأعرق نسب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المؤمنون كل الكتب السماوية وكل الأعراف الأرضية وكل القوانين الوضعية وكل الأخلاق الإنسانية تحرم السخرية بالرسل والرسالات وتجرم الاعتداء ببذيء القول على كرام الناس وقادة الإنسانية فكيف إذا كانوا رسلا كراما وأنبياء عظاما بل كيف إذا كان المعتدى عليه محمد صلى الله عليه وسلم محمد الذي أضاءت أرجان الكون بمبعثه وتبلجت فجاج الأرض بمقدمه ولد الهدى فالكائنات ضياء وفض الزمان تبسم وثناء وكيف يبقى للظلام مكان وقد أذن الله بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وخالقه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هو النور المبين والرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فهو الرسول العظيم والنبي الكريم، بل هو أفضل الرسل قاطبة وخير خلق الله أجمع، هو خير من ركب المطايا وأنجى العالمين بدون راحل. ما ولدت النساء مثله وما أظلت السماء له نظيرا. كل نبي يبعث إلى قومه، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض جميعا، بل إلى الثقلين كليهما، وكان كل رسول تنتهي رسالته بمبعث من بعده. أما رسالته صلى الله عليه وسلم فباقية ما دام في السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق، وإن نبيا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى خلق الله كافة، وختم بي النبيون. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج السنيتين، إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عروقه اللؤلؤ، إذا مشى تتفأ، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم فهو الوحي المبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان صلى الله عليه وسلم فصيح اللسان بليغ القول، وكان ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل. ثلاثة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معنى وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي. ولذلك كان يقول لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. رأته أم معبد الخزاعية في طريق هجرته، فوصفته بوصف بليغ قالت فيه: رجل ظاهره الوضاءة، أبلد الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجلة ولم تجر به صلعة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطح، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خرزات مغمة يتحدر. ربعة لا تقحمه عين من قطر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود لا عابس ولا مفند، وفيه قال حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ويكفيه صلى الله عليه وسلم أن يمدحه ربه في كتابه العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهمهن ويولع الكبراء. فإذا سخوت بلغت في الجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة، بالحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك من مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر النجي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. قررت فضله السماء، وعرفت شرفه الأرض، واعترفت بفضله الأعداء، وأقر له كل منصف بالفضل صلى الله عليه وسلم. والنعمة ببعثته لم تكن خاصة بأصحابه ولا بمن آمن معه ولا بجيله، بل عمت نعمة رسالته البشرية جمعاء. فبشريعة الإسلام عرفت الأرض الحق بعد أن عمها وأصمها الباطل، وعرفت العدل بعد أن غشاها ما غشاها من الظلم، وذاقت طعم الراحة بعد أن قاست من مرارة الجور والقسوة. وعلى أساس دعوته صلى الله عليه وسلم قامت حضارة الإسلام العظيمة، وخرجت الأمة الهادية المهدية الراحمة المرحومة، وسارت بنور الله في الأرض، وحكمت بشرعه، واستظل اليهود والنصارى بحضارة الإسلام، ونعموا تحتها بالعدل والرحمة والحرية. وعرفت الإنسانية في الإسلام حكما عظيما، شعاره الرحمة وجثاؤه الهدى والعلم، ونعم البشر كل البشر بدعوته صلى الله عليه وسلم. وقال فيه أعداؤه المنصفون ما قالوا من المدح والثناء. قال أحدهم: إن محمدا كان ولا شك أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا. وجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم ليوم لوفق لحل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرمو إليها البشر. انتهى كلامه. شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. فلله ما أعظم جريمة الساخرين بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، المفترين عليه الكذب، وما أبعد ضلالهم وروايتهم أن سول لهم الشيطان النيل من محمد صلى الله عليه وسلم برسوماتهم، ثم يدعون بعد ذلك أنهم أهل حضارة أو أخلاق. وأيم الله، إن الأديان كلها والأخلاق كلها والأعراف كلها تبرأ منهم ومن أفعالهم. أين إجلالهم للإنسانية وتراثها والحضارات وتاريخها والأمم وقادتها؟ أين قيمهم التي يدعون ومبادئهم التي يزعمون؟ أين شعارات احترام الآخرين؟ وأين أخلاق الحوار؟ بل أين إجلال الله الذي نؤمن به ويؤمنون؟ إن الله لا يغضب أن ينال من رسوله بسوء. فقد قال أبو لهب، فقد قال أبو لهب يوما: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ سبه عليه لعنة الله على الملأ. فغضب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتصر له، وأنزلها سورة تسجل العار والخزي على الأنفاس الأثيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وتطاول العاصف بن وائل على محمد صلى الله عليه وسلم فوصفه بالأبتر، فأنزلها الله عز وجل سورة تبشره صلى الله عليه وسلم بالكوثر، وترد على الكذاب شبته: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أجل، فعرض محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلأ مباحا لكل أفاك أشد، ولا حما مهينا لكل أمة حكم الله عليها بالضلال وشهدت عليها أخلاقها بالسفالة والانشطاط. ولله والله إنه لغيم ثقيل أن تهان أمة الإسلام في نبيها ثم لا يقوم فيها قائل يطالب بحق أو يرد باطل. نال سفيان بن الحارث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كفره، فاجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: من يرد عنا؟ فتواثب أبطال الإسلام وشعراؤه يقتدرون الرد عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم علي وقال: أنا يا رسول الله. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقدم ابن رواحة وقال: أنا يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء حسان فقال: أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت لها يا حسان. فانبعث شاعر الإسلام يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما قال: ألا أبلغ أبا سفيان عني؟ فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء، أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، نبي الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقاك الله حر النار يا حسان. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف بمن رد عن عرض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وويل ثم ويل لأمة أو صحيفة أو فرض يتطاول عليه صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، واعلموا أنه عندما تعتدي صحيفة رسمية على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالسخرية والاستهزاء فإن ذلك حدث له دلالاته وإيحاءاته التي لا بد من الوقوف عليها. إن هذه الجريمة الشنعاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ارتكبتها أمة، وعبر عنها أجهزتها الإعلامية، بل تبنتها ودافعت عنها أجهزتها السياسية. إذن هي جريمة أممية وليست خطأ فرد، ثم إنها جاءت ضمن سلسلة من الجرائم التي اشمأز منها العالم وأنكرها حتى عباد الأوثان، حيث كانت سوابقهم السوداء ملء عين العالم وبصره، فقد أهانوا القرآن العظيم وحرقوه وقدروه واعتدوا على أجساد السدناء وانتهكوا أعراضهم وجاسوا خلال المساجد وهدموها وحرقوها وعلقوا عليها الصلبان. كل تلك الجرائم تنبئك عن إفلاس أمة وانحطاط مدنية ووقوفها على شفير هلاك عام. وتلك شواهد على كذب قوم أزعجوا العالم بادعاءاتهم الكاذبة للحضارة والمدنية والرقي والتقدم والثقافة. ويؤكد ذلك أن هذه الفعلة الشنعاء إنما قام بها أقوام من نخبهم ومثقفيهم والمتحدثين باسمهم مع سبق إصرار وترصد. أذلك صنيع أمة تنتسب للحضارة بل تنتمي للإنسانية؟ إن ذلك وعين الله دليل على الإفلاس الأخلاقي والانهيار القيمي الذي يعانونه. فهم جموع متخلفة فضحت أخلاقهم الحروب وعرّت طبائعهم الأعاصير، فما كانوا غير لصوص وقطاع طرق يتمظهرون بالإنسانية. وهم قوم قد فضحهم الله في كتابه ووصفهم بقسوة القلوب والضلال والجهل والفسق والعمى والإجرام. ولكن من يخبر أبناء قوم المخدوعين الذين آذونا بالحديث عن التعامل مع الآخر؟ فهذا هو آخركم الذي آذيتم أهلكم بسببه، هو ذا يسب نبيكم ويمزق قرآنكم ويستبيح مساجدكم، وأنتم يا لصغاركم تأبون أن نصفه ونعامله بما وصفه به القرآن العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أيها المؤمنون انصروا نبيكم بأقلامكم وألسنتكم ببراءتكم من أعدائكم، وظفوا القنوات وشبكات الاتصال والمراسلات، انصروا نبيكم بتمثل سلوكه وعبادته وتطبيق سنته ونشر دعوته، وأبشروا فإن اعتداءاتهم دليل على قرب النصر وشاهد على يأسهم وخوفهم. لقد مزق كسرى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه وسار أبرهة إلى الكعبة ليهدمها، فأرسل الله عليه الطير الأبابيل فأهلكت. ولقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يتمكن المسلمون أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثنا به أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصار الحصون والمدائن التي في السواحل الشامية. لما حاصر المسلمون فيها بني الأصمر في زماننا قالوا: كنا نحن نحاصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب الرسول صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك. ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قال: وإن كنا نتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في الرسول صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. هذا واعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال الله جل الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر صحابة رسولك، وعن تابعيهم، وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من كل مذهب ونحلة يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونشر دعوتك، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم مكنهم من أعدائهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم أنزل عليهم من عندك نصرا وأفرغ عليهم من لدنك صبرا، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اجمع قلوبهم على الحق وكلمتهم على التقوى ورأيهم على الرشد والسداد يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يسخرون برسلك ويكذبون أنبياءك ويقاتلون لإطفاء نور كتابك، اللهم أطفئ ذكرهم، اللهم صلهم دون غاياتهم ونكف راياتهم، اللهم شردهم كل مشرد ومزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم عبرة وآية لمن خلفهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض. اللهم ارحم ضعف هذه الأمة، واجمع شتاتها، ووحد صفوفها، واهد قادتها للعمل بكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير وعينهم عليه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله